هذه المقالة أظن أن المحمل الذي تحمل عليه غير ما حملها عليه الأخ الذي كتبها. هي تتكلم عن أمريكا وأن أمريكا أصبحت سيدة العالم. طبعا لا أطر الكلام، أنا لا أطر الكلام، لكن أقول ليس المقصود به ظاهرة، ليس المقصود بالكلام ظاهر الكلام الثناء على أمريكا، لا، اسمي عليها أو كأنه يمجدها وهو في الحقيقة سخرية بالعالم الذي يقي ويؤمن بذلك. لكن طبعا لا شك لما يقال إنسان يعني صاحب مشاعر إيمانية ترده، يعني عندما يقول لا يجوز بعد الآن لرئيس أو ملك أو وزير أو حزب أو صحفي أو شاعر أو كاتب أو ممثل أن يتطاول على الولايات المتحدة، ما هو قصده أن هذا لا يجوز يعني تأثيما، وأنه قال وأنت جاهل ومغفل، يعني إذا تكلمت في أمريكا تحجبك عن حب أمريكا، يعني ظلمات إلى آخره. نعم، وأنت يعني إلى أن يقول ربنا تجلت قدرتك اهدنا إلى الصراط الأمريكي المستقيم الأمريكي وربنا أحبط. طبعا لا نقرأ هذه العبارات، لكن أقول ليس قصد الرجل أنه فعلا أنه هذا، إنما يريد أن يقول إننا العرب طبعا قد يكون هو يبدو رافضي من الرافضة، لكن يقصد أنه يعني نحن يعني كأننا متجهين إلى صراط أمريكا وتركنا صراط الله، ولا يقصد حقيقة القول أننا ندعو الله يهدينا والعياذ بالله إلى صراط أمريكا فهو غير المستقيم، ويدعو ربنا نحفظ لساننا العربي من التعرض لأمريكا أو إلى أمريكي، وربنا قنا عذاب حرب الأمم على الأمة، وربنا سامحنا ولسامحنا صلاح الدين إذا ما استبدلناه برامبوه ما في معنى، ولسامحنا المتنبي وبرضه سيد درويش إذا استبدلناه ما في المهم برضه أنسى. أي الكلام للسخرية، ولا شك أن ما كان سخرية فإن صاحبه يحاسب عليه كما لو كان جدا، هذا ما في شك من ناحية الدين والإيمان، لكن من ناحية هل نعتبر نحن هذا الكلام على ظاهره أو ليس على ظاهره؟ الظاهر هو أنه إيش؟ استهزاء وسخرية وليس المقصود به الظاهر. هذا عذر لمن أدخله من الرقابة، وإلا فما أكثر ما يدخلون والكلام واضح. الجمعية وغيرها على كل حال، أنا أحب الإخوة الكرام بالنسبة لإخواننا المجاهدين في أفغانستان أن نزيد من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق وأن يوفق ما بينهم وأن يبعد عنهم شر المتآمرين والمندسين في الصفوف من الروافض ومن الملحدين ومن العنصريين ومن عملاء الاستخبارات الأجنبية ومن الأعداء الذين قد لا نعلم بعضهم أو كثيرا منهم، لكن لا شك أن المؤامرات تحاك وتدبر باسم الأمم المتحدة وباسم بعض الدول وباسم السلام وحقن الدماء وغير ذلك من الشعارات الرناة التي ما عهدناها دائما إلا أقلعة يتستر بها المتآمرون على هذا الدين وعلى ثمرات هذا الدين وهذا الجهاد. فالملايين التي ذهبت دماؤها وذهبت أنفسها تضحت طوال 12 عاما وأكثر لا يحق لأي أحد كائن من كان أن يقصف ثمرتها وأن يغير كما يقولون هذه النتيجة لصالح طائفة أو فئة ليست من هذا الجهاد في شيء. هذا أقول يجب أن نكثر من الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ليستقيم إخواننا المجاهدون على الحق وتجتمع كلمتهم عليه. ثم ننبه الإخوة الكرام إلى الحذر من الإعلام الغربي المغرب، فإنه قد يعلن أنهم لم يتفقوا بينما هم قد اتفقوا، وقد يفضل وهذا طبيعي منه يفضل بعضهم على بعض، وإذا وصفوا أحدا بأنه معتدل يعني أجل فيه ضاع عليه علامة استفهام وتغير في أمره، وإذا وصفوا أحدا بأنه متشدد ومتطرف أقل شيء تعتقد أنه أقرب للصواب. هذا طبيعة الإعلام الغربي، وإن كان الناس أكثر ما يسمعون هو لما يرونه في الإعلام المحلي مع الأسف الشديد ما يكفي في هذا، يعني لا نصدق ذلك الإعلام ولا نأخذ كلامه على ظاهره، حتى لو جاءوا بكلام من يتكلم فإنهم يحرفونه وقد يقتطعون منه وأيضا يأتونه به في سياق يوحي بما يريدون، والسياق الذي يسمونه توجيه النص، وإذاعة لندن بالذات متفننة جدا في توجيه النص بحيث توجه أي كلام ليحقق الهدف الذي هي تقوله وتعلق عليه قبل الأخبار أو بعد الأخبار أو قبل إيراد النص أو بعد. فلنحذر من هؤلاء ولنأخذ الأخبار من مصادرها الحقيقية ولا نستعجل. ليس ضروريا أن نقوم الآن وأن نبشر المسلمين بأن الموضوع حل وانتهى، ليس شرطا حتى في حل نهائيا فعلا، إنما ندعو الله ونرجو وننصح بقدر ما نستطيع أن يكون ذلك وأن يتحقق إن شاء الله، ثم إذا تحقق نبلغه للأمة. الآن لا أرى العجلة بأن يعني يبين أي شيء على عامة الناس خشية أن يقع بعد حين خلافه، إما أقوى منه وهذا نرجو إن شاء الله، وإما أقل لا قدر الله فيتغير يعني كلامنا، والكلام الذي قال اليوم قد يسمع بعد شهر وبعد أن تتغير الأحداث فيقال قيل كذا والواقع كذا، وأكثر الناس ما يدرك هذا قد جربناه في مرة يا أخي الكلام هذا قيل قبل كذا اشتراني مثلا، وحتى السائق مو كل واحد ينتبه له، وإذا استطع أيضا من الكلام ونقل وحده وفكره فأقول يعني لذلك أنا لا أرى أن الإخوة الآن يكثرون من الحديث عما يجري بقدر ما يكثرون من الدعاء ومن النصح للناس هنالك، وللناس هنا أن لا يخوضوا في أمر هذا الخلاف وأن يتحول هذا إلى دعاء وإلى نصيحة حتى يحقق الله الخير إن شاء الله. هذا موضوع بطاقة البنت دائما يعني كلما سكرت القوية أثرها المتراف الوظائف يعطاها بطاقة، وضع الصورة على الجوال، كل إنسان له علاج يضع صورة هكذا، يعني ماذا يريدون يعني من وراء ذلك؟ هذه دائما مؤامرة مستمرة، لكن أحيانا ترفع رأسها وأحيانا تسكت. قد يكون بعض الناس يعني يقول أنا والله اجتهد رأيي وإن كان خطأ وإن كان صوابا وكذا وكذا، يا أخي لا اجتهاد في أمور حسنها الشرع وفصلها وتكلم فيها العلماء، وإن كان لابد من اجتهاد فليجتهد من هو أهل الاجتهاد، ما هو كل واحد يكتب لجريدة من أهل الاجتهاد والله أنا اجتهد كذا. قبل أن تجتهد لما لم تسأل أليس الأمر فيه نص؟ إلا يكون الكتاب والسنة قد يكون هناك نص من كلام العلماء الذين يجب على الأمة أن تلتزم بكلامهم. ما معنى كلامك واجتهادك أنت في هذه المسألة؟ مسألة أهلية التملك، نعم المرأة في دين لا تملك، إلى الآن الغرب لا يزال يعني وهذه من الأشياء التي لا تبقى عندنا هنا، لا يزال يضع قيود على أن المرأة تملك. ومرة قامت واحدة في ريف الرياض وتقول إن المرأة في بعض الدول الغربية تملك المصانع وتملك المؤسسات، والمرأة في بلادنا ما زال مظلومة. من اللي قال لك مظلومة؟ أنا يوجد نساء الآن يملك المؤسسات ومصانع، أقل شيء لو ما عملت شيء مات أبوها وعنده عنده 10 مصانع وملكت مصنعين ولا 3، معقول هذا موجود ولا لا؟ عادي جدا. أصل الموضوع التملك والإثبات هذا يتعلق بكتابة العدل. إثبات هذه الأمور أين يكون؟ في كتابة العدل، وكتابة العدل الحمد لله شرعية، وتدق الأمور بتدقيق شرعي وتتحرى بالإثبات والتعريف. الشرعي فالأهلية موجودة والحقوق هذه معطاة مكفولة. ما رأت كتابة العدل إلى الآن أنها تحتاج إلى الصورة أو إلى بطاقة مستقلة. فأنا أقول لا يحتاج أحد على الجهات المسؤولة، فالغرض ليس هو هذا، إلا الغرض أن يفتح ما بعد. إذا أصبح عنده هوية يا الأستاذ كتب واحد يذكر جريدة لعلها طيب بلاش الاسم ما أذكر، لكن من جريدة سعودية يشكر المؤسسة العامة لسكة الحديد لأنها أتاحت الفرصة أن المرأة تسافر من غير محرم. هذا فتح الباب للمرأة، هذا يشكر عليه ولا هذا منكر ينكر عليه؟ فالقضية ترجع إلى هذا، إذا فتح الباب للبطاقة ماذا بعد البطاقة؟ أن تسافر إلى الخارج وأن تأتي الآن مثلا ولي الأمر، ولي الأمر يحتاج إلى يوافق على القيام برحلة أو أن تسافر أو كذا، حصلت هم يريدون إلغاء هذا، خلاص جابت هويتها ومشت، هذه سعودية وأجل الهوية موجود وراحت، هذا اللي يريدون. قد لا يكون كل من فتى بدرك ذلك، لكن نحن نقول يجب أن يدرك ذلك وأن يستقي الله هؤلاء الجرائديون، فلا يسرون في جرائد ما يفتي إلى ديننا وإلى هذه الأخلاق التي تعلمناها منه. هناك سلسلة محاضرات في الحقوق الزوجية لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في مسجد الملك سعود يوم الأربعاء هذا القادم 26/10، المحاضرة الثانية من هذه المحاضرات. نفعنا الله وإياكم ما نسمع ما نقول، فاحرصوا عليها بارك الله فيكم. وإنني بهذه المناسبة بلغني بعض الإخوة من بعض الإخوة، لكم أن تصححوا هذا، بلغني أن حلقات بعض المشايخ أخذت تقل، هذا واقع برضه حتى كده، وهذا يعني عجيب الحقيقة. المفروض أن يزداد طلاب الحلقات العلمية وأن يكثروا، فإن قلوا فهو بسببنا نحن الذين نحضر. انظروا دائما هذه قاعدة، عندما تجد حي من الأحياء صلاة الجماعة الحضور فيها قليل، أول من تلوم من يحضر صلاة الجماعة، لو كانوا يدعون الناس لجاءوا. فكذلك حلقات العلم بقدر النشاط الدعوي في الحي ومع الزملاء يكون هذا الحضور في الحلقات العلمية وفي كل ما يندب أو يجب أن يسعى إليه من الخير. واضحة هذه؟ أي طيب، طيب خلاص. هذه لا يأخذها أحد إلا بحقها. يعني قلنا هذه الشيخ عبد الله بن جبريل جزاه الله خير موقع عليها، لا يأخذها إلا من يعني ينكر بأفضل أسلوب، بالأسلوب الحسن الهادئ، بحيث حتى لو صرح عليه صاحب المنكر يصبر ويحتسب ولا يبالي. والحمد لله الاستدارة موجودة، لا تجعل هذا عقبة يعني للتخويف، لكن من وجد غير ذلك فليصبر. نعم سبحان الله. يعني هذا الإعلان نتيجة الغزو الصليبي أيضا، اللي يجب أن ينكر على جريدة عكاظ في يوم 24/10 اليوم هذا، يعني عكاظ حمامات، إعلان عن حمامات السباحة الجاهزة. من الذي ينفذ هذه الحمامات؟ من الذي ينفذها؟ الهيئة الاجتماعية للصليب الأحمر في كندا. هذه صورة الصليب وتحته مكتوب ما يدل على هذا المعنى. الهيئة الاجتماعية للصليب تنشئ، نعم فالترجمة الصحيحة، الهيئة الاجتماعية للصليب تنفذ حمامات سباحة في بلاد المسلمين. ماذا تريد من ذلك؟ إصلاح قلوبهم وتزكيتها، وتجمع المال لتنفقه على إخواننا المسلمين في أرض الله المحتاجة، وإلى ماذا تريد جمعية الصليب من هذا؟ ويعمل الإعلام بالصليب على ريكة. حقيقة هذا شيء يعني منكر شنيع، يجب أن ينكر. و صفحة كم؟ 26. على كل حال لن أعطي ورقة أحد لأن أنا أحتاجها، لكن لا بد أنكم تطلعون عليها، وكل منكم بدوره لعله يكون خيرا مني، أسبق مني للإنكار وخيرا مني أسلوبا أو حكمة للدعوة، أن كل من جهته يكتب إليها وإلى غيرها. قد يسر في عدة الجرائد الإنكار على هذا، ويكتب إلى وزارة التجارة أو وزارة العمل أيا كان، أن لا يسمح لهذه الشركة بالعمل في المملكة مطلقا. التنصير يا إخوان يعني مهما حدثناكم سيظل خطره أكبر، وقد فتحت له أبواب هائلة جدا. ما أدري إلى متى نظل غافلين، ما أدري هل عندكم من حلول. يعني حقيقة أنا أكثر قضية تسلمني في هذه الأيام جدا مشكلة التوصيف من كثرة ما يأتيني، هل عندكم من حلول؟ أنا أرجو من الأخوة الكرام أن كل منكم ومن لديه رأي في هذا أن يعمل ذهنه فيما يمكن أن يكون حلا لهذه المشكلة، وأن يكتب لنا بهذا الرأي ونستشير فيه أيضا إخواننا من العلماء والدعاة، يعني نوجد حلا وأمرهم صورة بينهم. ماذا ترون؟ هل اكتفى بمجرد أن نقول يعني نطالب أن يقتل أو يحارب أو يتابع؟ قد يفعل وقد لا يفعل، أم أنه لابد علي يجب علينا عمل إيجابي لمكافحة التوصير هذا؟ يخترق هذه البلاد، التوصير يخترق هذه البلاد، أقولها بكل صراحة. وقد قال أحد مسؤولي التوصير في البحرين عبارة أقولها لكم فقط العبارة ولكم أن تفهموا ما أظهرها، يقول الرب يفعل الأعاجيب في الرياض، في الرياض. نعم، ولعل لشرح هذه المقالة وظروفها يعني مكان إن شاء الله أو محاضرة غير هذا المكان. فالمهم بارك الله فيكم، يعني كل منكم يعمل رأيه ماذا نفعل لدرء هذا الخطر الكبير الداهم في هذه البلاد وفي كل بلاد الإسلام. وهؤلاء الذين يفتون هذه فلانة، كين هذه؟ كين ذل هي؟ البنات يعترفن سرا عن الحب اعترافات خاصة جدا عن الحب والزواج أكثر من 150 شكوى تجد حلا، إذا كتاب ما هي ذلة. والسعر في المملكة العربية السعودية 15 ريال، سبحان الله، فوزية فلانة. طيب لو نحصل على نصها من الكتاب والله لو أحد يجيبه، أكيد سيكون كلام من غير علم. مشاكل البنات، أي نعم، لا واحد بس لا تكتب مثل هذا الكتب دائما، يعني واحد يشتري مجلة أو جريدة أو كتاب ولا نحتاج يصور، خلي عندك أصل حتى لا نروج لها، واحد بس يعني يختني أنساه لعلي قبلنا خلاص واحد، إذا لا أحد يشتريه خلاص. ودي فاتورة الله يخليك، ها فاتورة فاتورة. هذا نداء الحقيقة نوجهه إلى من يهمه الأمر، ويحتسب إن شاء الله يعني الأجر في ذلك عند الله لعلاقته بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي هو مصدر أو العمل به مصدر عزتنا وكرامتنا وخيرنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة، وهو ما ذكره كثير من الآباء ثم تأكدت من صحته من كثير من مديري مدارس تحفيظ القرآن، من التضييق على القبول في مدارس تحفيظ القرآن. نحن الحمد لله البلد التعليم فيها مجاني، واضح له مجاني فقط، بل فيه مكافآت في الجامعات والمعاهد المهنية وغير ذلك، ومتاح لكل أحد وفي كل قرية، يعني يكفي أن تثبت أن القرية الفلانية مهما ابتعدت تحتاج إلى مدرسة شرطة مدرسة مهما كانت نائية، هذا شيء طيب لا شك أن هذا يعني دليل على الاهتمام بالعلم، لكن أي علم يجب أن نهتم به أكثر وأن نساعده ونشجعه أكثر؟ أليس ما يتعلق بكتاب الله أوجب وأولى؟ المشاهد الآن أن التضييق مختص بمدارس تحفيظ القرآن، ولكم أن تصحوا المعلومة، أنا ما رأيت ما سمعت أن مدارس الابتدائية العامة أو أي مدارس أخرى يعني التعليم العام يضيق على العدد فيها، بل تحتاج مبنى يستأجر مبنى تنتقل إلى مبنى آخر تنتقل، يفتح مدرسة جديدة يفتتح كل فترة كل سنة يفتتح. المدارس الوحيدة التي يضيق عليها في العدد وتحفظ وبعدين في التنفيذ، أنا تعجبت من التنفيذ، قالوا لهم العدد 180 طالب فقط، فتبنى المدارس بحيث ما تكون إلا 6 في 30، ما يمكن تفتح فصل آخر إذا كانت تحط محل الإدارة وتحط الإدارة في صندوق في الحوش، يعني مفصل المبنى يعني حتى لا يغلط أحد فيزيد العدد. سبحان الله، لماذا؟ لماذا نختص هذا بالتفضيل؟ إن كان من أجل المكافأة فأنا أقول بكل صراحة كثير من الآباء مستعدون أن يكتب تعهد أن لا يأخذ مكافأة من المدرس. إن كان من أجل المدرسين فمدرسو تحفيظ القرآن هم من جملة خريجي كليات الشريعة وغيرها كما تعلمون، يعني ليس هناك كلية خاصة لتخريج مدرسي تحفيظ القرآن مثلا حتى نقول هذا يحتاج منه فتح كلية أو معيدين، نفس المدرس. طيب يؤذن. طيب ياتي الحمد لله. هذا اخ ثالث ايضا يريد ان يسر كلامه ويظهره نعم الحمد لله. نعم لو ان ندعو الى الله لكثر اكثر، ان هذا دين الفطره، فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير. محمد أمين الآن، محمد أمين بعد الإسلام من أي بلد؟ من يرسل من أنت الدين أيضا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الله أكبر تعليما حياك الله وعلى الله حسنا. الحمد لله هذا الفضل لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على الإيمان وأن يزيدنا اجتهادا في الدعوة إلى الله، فلو دعونا هؤلاء لفتح الله قلوبهم. ولعلكم تلاحظون أن الذين يسلمون من دول جنوب شرق آسيا هذه الأيام، والسبب طبعا له صعب عليكم أن تكتشفوه، أنهم مع كونهم نصارى الغرب النصراني لكنهم لا يعيشون عقدة الغرب ضد الإسلام ولا يعيشون التأثير الصهيوني الماكر المستمر ضد الإسلام، هو أخف عليهم وطأة، ولا يعني ينظرون إلينا كما ينظر الغرب على أننا منافسون وأعداء تقليديون تاريخيون. ثم إنهم حتى في الحضارة المادية قد يجدون بهذا لا أرقى أو أفضل مما في بلادهم، هذه وسائل أو أسباب تجعل الدعوة فيهم أمرا مطلوبا جدا، وحبذا ليتخصص الإخوان أو بعض منهم في هذا. وهذا في الحقيقة من مكملات ما أقول أو أرى أن تقترحوه، كيف نقاوم التوطير، لأننا إذا أسلم النصراني هذا بلا شك قد قاومنا وحاربنا التوطير، قد يسلم من جاء ليوفر في بلادنا والحمد لله. ونعود إلى موضوعنا لضيق الوقت، موضوعنا تحليل القرآن. قلنا إن كان المسألة المادة فلا حاجة إليها من كثير من الآباء والحمد لله، وإن كانت المدرسين فأيضا لا إشكال ولا نرى أي إشكال فيها. ما أدري بقي إيش بقي من الاحتمالات أن نقول، يعني كتاب الله يجب لو قطع مما نأكل ومما نشرب ومما نلبس ومما يسمونه تقاعد او ما اشبه ذلك، لو يقطع من هذه وتبنى مدارس لتحفيظ القران ويزداد عددها ويتوسع فيها لكان كل الامه راضيه، من بالله لا يرضى بذلك؟ اوليست الامه تدفع سنويا ملايين طائعه مختاره لجمعيات تحفيظ القران الكريم؟ فهل يغضبها ان وزاره المعارف تتوسع في مدارس تحفيظ القران ولو فرضت شيئا؟ يعني لو اقتطع، الحمد لله نحن في حاجة نقتطع، نحن نمد العالم يعني الشرق والغرب وكما ترون، ما نحتاجنا يعني ما ضيق علينا من أجل مدارس تحفيظ القرآن. أنا أقول ما أرى ولا رأيت وكم فكرت وفكر معي غيري أي مبرر للتضييق على مدارس تحفيظ القرآن الكريم بأي نوع من أنواع التضييق. وإن قلتم ألم يبذل جهود بهذا فنقول بلى، قد بذلت جهود بهذا، ومما أعلمه أنا كتابات عن طريق ذهبت إلى سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ومنه إلى أيضا كبار العلماء، وكتب فوق من هيئة كبار العلماء، وقدمت للجهات العليا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد القبول إن شاء الله. فادعوا الله لعل الله أن يفتح القبول لدعائكم إن شاء الله. أن الاستجابة لهذا فهي قضية يعني حيوية ومهمة للأمة والمجتمع جميعا. نعم لا نزال على خلق. هل ما زلتم تستقبلون الكتب التي ترسل إلى أهل السنة في إيران؟ أي شيء، أي أخ عنده كتب تعطى للإخوان في مركز الدعوة ونحن نجمعها ونرسلها، المسألة ما في إشكال الحمد لله. بل الآن فرصة في الحج، فرصة أيضا لهذا. وبهذه المناسبة نقول ليس الأمر خاصا بإخواننا أهل السنة في إيران، إخوانكم المسلمون في جميع أنحاء العالم يحتاجون الكتب التي ترونها أنتم سهلة ميسرة، لا يكاد أحد منكم يظن أن الناس يحتاجونها. القرآن يا إخوان، جاءنا إخوة دعاة ثقات من بعض البلاد الإفريقية يقولون المصحف الواحد الذي نأخذه من بعض المساجد هنا على أنه منتهي وجاء محله مصاحف مطبوعة أنيقة مثل هذه، يذهبون به إلى هناك يجزئونه 30 جزءا ويوزعونه على 30 طالبا، وهذا الطالب ينقل في الألواح حتى يحفظ الجزء ثم يعطي الآخر ثم الثالث. حاجة ملحة شديدة جدا لا نشعر بها هنا. فإذا المصاحف، الكتب وبالذات كتيبات العقيدة التي تكون مفيدة ونافعة ومختصرة نحن نستقبلها والحمد لله. من كان منكم عنده شيء فليتبرع بذلك لوجه الله تبارك وتعالى، الله يتصل إلى أطراف الأرض والحمد لله في معية الحجاج والمعتمرين، وأيضا قد تنقل أو ترحل على نفقة بعض جهات الخير والاحتساب أو بعض التجار جزاهم الله خيرا. الحمد لله موجود هذا، فلا تبخلوا بارك الله فيكم على إخوانكم المسلمين بمثل هذا. طيبة نعم طيبة هات منهم. يعني لقد نحن مدرسين نستلم الرواتب من البنك الأهلي، هل ترى أن نتخلص من بعضه لأنه يدخله الربا إن كان يدخله أو ما رأيك؟ أنا أرى أن تبادروا بأن تقبضوا الرواتب يوم وصولها بحيث لا يتسنى البنك من أن يستغلها ويفيد منها. وأما الصدقة والإنفاق فنحثكم عليه لا بخصوص هذا السبب ولكن لعموم الحاجة، فإخوانكم المسلمون محتاجون، تتبرعوا المدرسين وغير المدرسين. بارك الله فيكم. طيب. المفروض من الوقت لكن عادي إذا كان يبقيها يومين هو ثم يعطي، يعني أقل في أقل ما يجب علينا نحن أن أول ما يبدأ يعطي ناخذ، يعني بعض الأخوان يعطي 10 أيام مهلة يزيد على 2 أو 8 مثلا، هذا الشيء. ثم ينبه إلى الوضع الأول، ينكر المنكر الأول وهو كيف يبقيها عند يومين ثم يصرفها. يعني هذه مؤسسات الربا ابتلينا بها ولا بد أن نجاهد ونحتسب في ذلك لأن يقتنع أهلها أو أن يزيلها من بيده إزالتها، نسأل الله أن يستر بذلك. هذا من جهاد الدعوة الذي يجب أن يحتسب. جزاك الله خيرا يا أخي وشكر الله لكم يعني جدا وأحبكم الله كما قلتونا فيه. يعني إخواننا من اليمن أكثر من مرة يبلغوننا جزاهم الله خير المحبة ولكم جميعا في الحقيقة، وينتظرون الدعاء منكم. أنا حقيقة ما أقدر أروح لكن ينتظرون الدعاء، فأرجو من كان منكم يستطيع وخاصة ممن هو في الأصل من هذه البلاد الطيبة التي نتوقع لها بإذن الله مستقبلا إسلاميا قويا إن شاء الله، وهي من أخطب البلاد وأكثرها تقبلا للعقيدة الصحيحة والعلم النافع والعمل الدعوي الجاد، فنوصي بالاهتمام بهذه البلاد ما أمكن. وجزاكم الله خير، وشكر الإخوة الذين كتبوا لنا أو كلمونا أو قابلونا من هذا البلد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ له أمنه وإيمانه إنه سميع مجيب. طيب هذا برنامج جني الأطفال، أتأكد إن شاء الله منه لأني ما أقدر الآن والوقت ما يسمح بكلام فيه. طيب نعم سبحان الله نعم صحيح. يعني حقيقة أن بعض الإخوة يكتبون لنا عن بعض المنكرات ثم ننساه أو نشتغل عنه، لكن أطمئنكم أننا لا نهمل أي ورقة ولا أي ورقة، يعني إهمال والله ما نهمل إن شاء الله، لكن تتكاثر علينا وبعضها نجمع يعني قضايا معينة حتى يصبح مثلا شيء مكتمل وبعضها قد لا يكفي وهكذا. فأرجو أن تدعو لنا وأن تعذرونا وأن نكون معا يدا واحدة إن شاء الله نتعاون بما ينفع الله تعالى به هذه الأمة بإذن الله تعالى. ومثل هذه طيب سبحان الله، يعني حقيقة أكثر من مرة بل يمكن 3-4 مرات في أسبوع واحد أسمع عن وجود النصارى الذين يعني يسبون الله ورسوله والإسلام في هذه البلاد، وهذه شاهد جدا. نعم طيب انا ساقراها ان شاء الله بعدين ان شاء الله. المقصود هذا احد الشواهد، هذا صحيح، يعني هذا احد الشواهد التي انا تاكدت منها فعلا على انهم يتجرؤون على سب الله ورسوله والدين بهذه البلاد. وهذا دليل على ماذا بالنسبه لنا؟ هل وجدوا من الغيره ما يرجعهم عن ذلك؟ ما كانوا يجرؤون، والله نحن نعرف ما كانوا يجرؤون على هذا، بل كانوا يستخفون. أما الآن فما أعلنوا وما جاهروا إلا لما رأوا غيرتنا وحرصنا وذودنا عن ديننا وإيماننا وكتاب ربنا وقبلتنا قلت. فلهذا هذا يتهجم على مكة، وهذا يتكلم في القرآن، وهذا يسب الدين، وهذا يسب المسلمين. وواحد شكى واحد وصارت مشكلة في أحد أقسام الشرطة، ويمكن تعرفون القضية، وحتى اتهم يعني المثل يبرع الكافر. ولكن هذه وقائع تقع الآن، أصبحت تكاد تكون أسبوعيا، كلها تدل على أن نحن لم نعد على مستوى حمل هذه الرسالة وهذه العقيدة. فإن لم نقم بهذا الواجب فاعلموا أن الله تعالى لا يجامل أحد، لأنه يقول وإن تتولوا تستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقد الحمد لله ظهرت بوادر في عدة بلاد، جاء الله تعالى بجنود ما كان أحد يتوقعهم ونصروا دينه، فالتاريخ بهذا شاهد. فنرجو إن شاء الله لا نحرم هذا، بل نجتهد لنكون نحن الذين نقوم بأمر هذا الدين، ونجتهد ونجد في إبلاغه والدعوة إليه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم يتقبل مني ومنكم ويحسن الصالحات أعمالنا، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين.